وأسأل الرب جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. هنالك الفرح الحقيقي يوم نلقى الله جل وعلا بصحائف بيضاء، يفرح الواحد منا فيقول: هاء مقرأ كتابي، انظروا، هاء مقرأ كتابي، انظروا إلى صلاتي، انظروا إلى صيامي، انظروا إلى قراءتي للقرآن، انظروا إلى بكائي، انظروا إلى ثوبتي. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أفراح وأحزان. من الأفراح فرح الرب جل وعلا، الله يفرح. يفرح الله بمن؟ يفرح بالعبد العاصي، العبد المذنب. إن الله يحب التوابين. الله يحبني أنا؟ نعم، ليش لا؟ أنا عصيت، أنا تركت الصلاة سنوات، أنا وقعت بشرب الخمور، أنا فعلت من الفواحش ما فعلت، الله يحبني؟ لم لا؟ إذا رجعت إلى ربك الآن فإن الله سيحبك. إن الله يحب التوابين. رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ارتكب ذنبا، تعرف ما ذنبه؟ لما قال النبي بعد غزوة الأحزاب عليه الصلاة والسلام، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لما؟ خانوا الله ورسوله. لما يريد أن يقتص منهم المجرمون الآثمون الذين استغلوا وقت الضعف فنقضوا العهد والميثاق؟ فسير النبي جيشا إليهم، فأسرع أحد الصحابة أبو لبابة أسرع إليهم، فدخل عندهم فأخرج له الأطفال والنساء والشيوخ يريدون أن يرأف لحالهم، فقالوا له: ماذا نصنع؟ ماذا سيفعل محمد يا أبا لبابة؟ أخبرنا، أنت حليفنا قبل الإسلام. فأشار الصحابي، كشف الأمر وكشف الستر وأخرج سر النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار بيديه الذبح، أي أن الرسول سيذبحكم وحكمه فيكم القتل. فإذا بالخبر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كشف فلان من أصحابك الخبر وفضح السر. فإذا بالصحابي يندم، وإذا به يحزن، علم أنه ارتكب جرما عظيما، كشف سر من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية المسجد. شوف التوبة، انظر للندم، مهما فعلت فإن الله يقبل، مهما ارتكبت فإن رحمة الله أوسع. تقول: أنا صنعت ذنوب كثيرة في حياتي. تب توبة واحدة تجب كل ما قبلها، توبة واحدة إذا كانت صادقة. ربط الرجل نفسه في سارية المسجد، ولا تفك رباطه زوجته إلا وقت الصلاة أو ليقضي حاجته فقط. تخيلوا هذا الرجل يوم يومين ثلاث يظل مربوطا في سارية المسجد وهو يبكي، وهو ندم، ندمان على الفعل الذي فعله. رجل تضايق من شدة ضيقه ربط نفسه في سارية المسجد. هل رأيت توبة كهذه؟ بعد أيام والرجل يبكي ويندم، تقول أم سلمة زوجة النبي، إحدى أمهات المؤمنين، تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يبكي في الليل، يضحك في الليل، يضحك النبي عليه الصلاة والسلام في الليل. فقامت أم سلمة من فورها وقالت: يا رسول الله، لم تضحك؟ أضحك الله سنك، ليش تضحك؟ فقال لها: أبشر يا أم سلمة. قالت: ما الخبر؟ قال: قد أنزل الله توبته وآخرون اعترفوا بذنوبهم. اعترف بذنبه، ندم، انكسر قلبه، دمعت عيناه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. تاب الرجل فقبل الله توبته. قالت أم سلمة: أفلا أبشره؟ أبشر ولا لا؟ قال: اذهبي فبشري. فأسرعت أم سلمة دخلت المسجد فقالت: يا أبا لباب أبشر، يا أبا لباب أبشر، قد قبل الله توبتك، قد قبل الله توبتك. وإذا به يبكي من شدة الفرح. قالت له: أفأحل وثاقك، رباطك من سارية المسجد؟ قال: لا، اتركيني على هذه الحال. قالت: لما؟ قال: لن يحل وثاقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن أخرج من هذا المكان حتى يرضى النبي عني. فجاء النبي لصلاة الفجر فحل وثاقه. ورحمتي وسعت، رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. أحيانا يعلم الله أن ساعتك قد اقتربت وأنت في غفلة وأنت في ضياع، فينقذك الرب عز وجل في آخر اللحظات. شوف الرحمة. رجل في الكويت عندنا، رجل ليس مسلما، لم يكن على دين الإسلام، لو مات مات على الكفر. في آخر لحظاته دعاه أحد الناس للإسلام فأسلم، فصلى لأول مرة يصلي في حياته، صلى في المسجد لأول مرة يركع لله ويسجد لله. ما إن خرج من المسجد إلا ويصاب بحادث سيارة تخرج روحه إلى بارئها، ما صلى إلا صلاة واحدة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، كتاب من؟ قضاء الله جل وعلا، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رحمة ممن؟ من الله جل وعلا. نبع عبادي، الله يقول للنبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، أخبر الناس، أخبر الناس أنني غفور، أنني رحيم. نبع عبادي أني أنا الغفور، أني أنا الغفور الرحيم. لكن لو أصريت، لو استمريت بالذنب، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما تدري، والله أنا أيضا لا أدري، ربما تكون هذه الليلة آخر ليلة في حياتنا، أليس كذلك؟ ربما لن نخرج من هذا المجلس. فكر، قل: يا نفس إلى متى، يا نفس إلى متى، والله الذي لا إله غيره قد ما نقوم من مجالسنا، كلنا، أنا معكم. يقول وهب بن منبح أحد العابدين الصالحين وعنده علم من أخبار الماضين من الإسرائيليات وغيرها، يقول: كان في من كان من قبلكم رجل عظيم، رجل فاجر لكنه غني وثري لكنه فاجر، عنده ما يملك من الدنيا، كل الدنيا عنده، قصر ومركب وثياب وذهب وفضة ونساء وأكل وشرب، كل شيء. أراد أن يسافر هذا الغني يوما من الأيام. شوف القصة التي ربما تكون حقيقية، ربما يذكرها من كتب الأولين. يقول: فأراد أن يسافر هذا الفاجر، فقال لخدمه: جهزوا لي مركبا. فقالوا له: هذا مركبك. قال: لا، أريد أحسن من هذا، عند مراكب.

فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رجل حاول به شخص أن يدعوه للإسلام، نعرفه عندنا في الكويت، حاول به زميله في العمل أن يدعوه للإسلام لكنه أبى، يقول فغاب عن العمل، زميله في العمل نصراني أبى، يقول في يوم من الأيام غاب عن العمل يوم يومين ثلاث، سألت عنه أين هو، قالوا مريض، يقول فاتصلت عليه فلان أين أنت، مسلم يتصل على نصراني زميله في العمل أين أنت، قال أنا مريض، قال ثلاث أيام افتقدناك في العمل، قال أنا مريض أين أنت، في المستشفى نائم. قال المسلم الذكي المسلم الحصيف الذي يستغل الفرص، قال هذه فرصتي أن أزوره في المستشفى، أن أعوده في مرضه. يقول فذهبت إليه، فلما وصلت إلى المستشفى يقول أدخلوه في غرفة العناية المركزة، قلت للطبيب أريد أن أزوره، قال ممنوع الزيارة ممنوعة. قلت له لكنه اتصل علي يريد أن أزوره، قال لي أتقرب له بينك وبين قرابة، قلت لا زميله فقط، قال ممنوع الزيارة. يقول فلما أصريت سمح لي الطبيب، يقول فدخلت عليه وقال لي زيارة قصيرة تدخل عليه وتخرج، قلت لا بأس. يقول دخلت أول ما رآني ابتسم، قال لي ما الذي جاء بك، قلت له أزورك وإن شاء الله أيام وترجع للعمل وتأتينا بضحكتك المعتادة وابتسامتك الجميلة التي عرفناها عنك، يطمئنه يشجعه. قال أظن أن لا فائدة، قلت له لا ما عليك ما عليك أزمة وتعدي إن شاء الله. قال لي يقوله على فراش المرض حدثني بما كنت تحدثني فيه، قال الآن، قال نعم. يقول فأخذت أكلمه عن الإسلام وعن ديننا، يقسم الرجل، يقول فقال لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول يحدثني، يقول مات الرجل في نفس اليوم، قبض الله عز وجل روحه. من الذي هداه؟ الرب جل وعلا. من الذي وفقه للخير؟ الله. شوف رحمة الرب عز وجل بالبشر، رحمة الله عز وجل بالخلق، كان مات على غير الإسلام لكن من الذي وفقه لهذا الخير؟ من الذي جاء بك الآن لهذا المجلس؟ أليس هو الله جل وعلا؟ ألا يدل هذا ربما على محبة الله لك وحب الخير لك من قبل الله جل وعلا؟ عبد الله، الله عز وجل يقول والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب على الناس، وأهل الشهوات تضل الخلق عن طريق الله جل وعلا، ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. رجل كان شرسا شديدا على الإسلام والمسلمين، رجل كان يحارب كل من دخل في الإسلام ويعاديه ويغلظ عليه، يخاف الناس أن يظهروا إسلامهم أمامه. من هو؟ اسمه عمر ابن الخطاب، ذلك الرجل الذي يهاب الناس أن يقولوا أمامه أسلمنا. قال أحدهم له يا عمر أنت الذي تمنع الناس عن الإسلام، اذهب وانظر إلى أختك وصهرك قد صبأ، روح شوف أختك شوف زوجها وقاعد تتكلم على الناس أنت، اذهب وانظر. قال لن يحصل هذا، قالوا بل حصل، روح شوف. وكان عند زوجته فاطمة أخته وزوجها خباب بن الأرت يقرئهما القرآن، خباب من السباقين، خباب الذي شوي ظهره في سبيل الله وعمره 18 عاما جالس يقرئهما القرآن، فسمع الثلاثة أن عمر أقبل إليهم، فاختبأ خباب ودخل عمر فنظر إلى فاطمة أخته وزوجها جالسان يقرآن من صحيفة، قال لهما ما هذا؟ قال هذا القرآن يا عمر. قال صبأتما؟ قال بل أسلمنا يا عمر. فقام عمر إلى سعيد وضربه زوج فاطمة، ثم نظر إلى أخته فاطمة وضربها، ضرب أخته وزوجها وسقط على الأرض، فبكت أخته. فنظر إلى الصحيفة، ما هذه الصحيفة؟ أخذ الصحيفة فإذا بفاطمة تأخذ الصحيفة من يد عمر. قال ويحك ماذا تصنعين؟ قالت إنه كلام الله وأنت نجس، لا يحل لك أن تمسح. من فقهها قالت لعمر اغتسل إذا أردت أن تمس هذه الصحيفة، ظنت الأمر بالغسل. فذهب عمر واغتسل يريد أن يرى ما في هذه الصحيفة، والرجل قد امتلأ غيظا على أخته وزوجها، فاغتسل، خفت الحرارة الآن، رجع مسك الصحيفة نظر إليها، أخذ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. أخته تنظر، زوجها ينظر، خباب من بعيد، وعمر يقرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن. وعمر تدمع عيناه ويقرأ الرحمن، شوف الاسم الرحمن، على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى. وعمر يبكي ويقرأ القرآن. فاطمة الآن حست بالأمر شيء، فدخل خباب، والمنظر الآن حزن فرح، ما يدرون ليش يبكي عمر هذا الرجل القاسي الشديد. الآن دخل النور إلى قلبه، الآن بدأت الهداية، الآن بدأ فاروق هذه الأمة يتقدم لنصرة هذه الأمة. الآن يدخل خباب، الآن خباب يأتي، آن لخباب أن يتقدم. قال وقد نظر عمر إلى خباب، قال يا خباب أين محمد؟ قال ماذا تريد؟ قال أخبرني أين محمد. قال في مكان لا يريد أحد أن يعرف عنه. قال والله لا تخبرني. خاف خباب الآن، لكن هل خباب يرد كلام عمر؟ ما يستطيع خباب. قال خباب وهو يمشي مع عمر، قال يا عمر إني لأرجو أن تصدق فيك دعوة رسول الله. قال وأي دعوة؟ قال سمعته البارحة يقول اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، أنت أو عمر بن هشام. قال أو قال هذا؟ قال والله لقد قالها. قال دلني على مكانه. الآن خباب مو عارف شبي عمر، فذهب عمر وطرق الباب، والنبي في دار الأرقم كتم المؤمنون إيمانهم، وحوله الصحابة الذين أخفوا إسلامهم، الضعفاء المستضعفين، وعنده حمزة أسلم قبل أيام في الدار نفسها. فطرق الباب عمر، فقام حمزة وذهب ونظر، وإذا هو عمر ما فتح الباب. قال يا رسول الله إنه عمر بن الخطاب. خاف كل من في الدار، دخلوا إلى الداخل، فقال حمزة يا رسول الله دعني أفتح الباب له، فإن أراد خيرا أعطيناه وإن أراد شرا كفيتك يا رسول الله. وهذا حمزة، حمزة يجابه عمر، أسد الله أمام الفاروق، كلاهما جبلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشجع من الاثنين، قال لا يا حمزة دعني أفتح الباب له. فقام النبي فتح الباب ودخل عمر شاهرا سيفه، فإذا بالنبي يجبده من ثيابه ويتله إليه، ثم قال له: يا عمر، أما آن لك أن تؤمن أو لتنزلن عليك قارعة من السماء؟ فقال عمر: يا رسول الله، جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر النبي وكبر حمزة وكبر كل من في الدار، علموا أن عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا بالشياطين تفر من ذلك. كل حي يمر فيه عمر وكل فج يمشي فيه عمر تفر الشياطين. من إنه فاروق هذه الأمة؟ إنه عمر بن الخطاب، الذي قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. يقول: ما كنا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم صلينا عند الكعبة عزة بهذا الدين. إنه عمر بن الخطاب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدي من يشاء، ما يهديك أنت، والله يهديك. لو أردت لهداك الرب عز وجل. تقدم من الآن، قل: يا رب، أنت الآن تسمعني، كل واحد فينا الآن يتكلم بينه وبين ربه: يا رب، أنت الآن تسمعني، أنت تعلم بي، يا رب ليس بيني وبينك واسطة، يا رب هل تقبلني؟ يا رب إن أنا تبت الآن تقبل توبتي؟ قبل أن آتيكم اليوم قبل صلاة العصر، طائرتي بعد الصلاة، قبل صلاة العصر بين الظهر والعصر كنت في إحدى اللجان التي تدعو للإسلام في الكويت، لجنة التعريف بالإسلام. قبل أن أخرج دخل علي رجل أمريكي، أول ما دخل كنت مع رجل مسلم أيضا أمريكي مسلم، دخل علينا أمريكي ثاني، قلت له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسأل عن الإسلام، ما دينك؟ نصراني كاثوليكي. قلت له: تفضل، أنا عندي طائرة لكن هذا أولى الآن. جلس عندي، قلت: ماذا تريد أن تسأل؟ قال: أنا مررت في حياتي بمراحل صعبة. أمريكي عمره تقريبا 50 سنة، حياتي كانت صعبة، مصائب، هموم، مشاكل. يقول: من سيء إلى أسوأ، ومن سيء إلى أسوأ، إلى أسوأ، إلى أسوأ، حتى وصلت إلى درجة القاع. يقول: فعلمت أنه لن ينجيني أحد إلا الله. نصران يقول هذا الكلام، ما هو مسلم، ما قرأ القرآن، يقول هذا الكلام. يقول: فرفعت يدي إلى السماء، والله اليوم يكلمني الظهر، اليوم بعد الظهر، يقول: فرفعت يدي وطلبت الله جل وعلا وسألته أن ينجيني. وإذا مسكم الضر في البحر، الكافر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، ضل من تدعون إلا إياه. وهو يتكلم، قلنا: تعرف أن هذا موجود في القرآن؟ قال لي: وين؟ قرأت للآية وشرحتها له بالإنجليزي، استانس فرح أن موقف هذا موجود في القرآن أصلا. أكمل حديثه، قلت له: بعد ما دعيت إيش صار؟ يقول: استجاب الله دعائي، فرج عني كل همي، يقول: كل مصائبي تبدلت نعمة. أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. في ناس تمرض تدعو ربها: يا رب إذا شفيتني أصلي وأتوب، لما الله يشفيها يرجع لما كان. للأسف هذا النصراني يقول: فاستجاب الله دعائي. قلت له: وبعدين؟ قال لي: شيخ، تعجب. قال لي: شيخ، نعم. قال لي: شيخ، لأن الأمريكي عرف علي، قال له هذا شيخ نبيل، هذا أحد المسؤولين في هذه اللجنة. فهو أخذ يكلمني بهذا الأسلوب. قال لي بعدها بحثت عن الأديان فما وجدت دينا يعلق العبد بربه مباشرة إلى الإسلام. ليس هناك واسطة، شوف التوحيد، ليس هناك واسطة بين العبد وبين الله جل وعلا، ما وجدت إلا الإسلام. فأردت أن أسلم، قلت له مقتنع؟ قال نعم مقتنع. شرحنا له الإسلام أنا والأمريكي. مقتنع؟ قال نعم. قبل أن يشر إسلامه دخل علينا هندي مع زميله المصري، دخل المصري قال شيخ ممكن طلب؟ قلت تفضل. قال هذا الهندي يريد أن يدخل في الإسلام. الله أكبر، الناس تقبل على الدين وبعض المسلمين لا زال غافل. النصارى يسلمون، اليهود يسلمون، البود يسلمون، عباد البقر يسلمون، وبعض المسلمين لا زال لا يصلي، نسأل الله العافية. قلت له تفضل. وبعد أن شرحنا له الإسلام الإثنان كلاهما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان موجودين بعض الإخوة دخلوا علينا، كبر الجميع قائلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أحد الأخوة اليوم يحدثني، اليوم بعد صلاة المغرب، يقول لي ثلاثة كانوا يسافرون للذنوب والمعاصي والسهر والعربدة. أنا أتعجب، هؤلاء يستحون من الناس يسافرون، طيب ما يستحي من رب الناس؟ هذا يخاف يتنكر ويذهب لبلاد غريبة ويسكر على نفسه الباب ويفعل المنكر، طيب ما يخاف من ربه؟ يستحي من الناس ولا يستحي من رب الناس؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان استحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ثلاثة، كل سنة، كل إجازة إلى بلد، زنا، خنا، فجور، منكر، كلما جمعوا أموال أنفقوها في المعاصي والرب يستدرجهم. سنستدرجهم. أول مرة ما يصير شيء، ثالث مرة ما يصير شيء، ربما عاشر مرة ما يصير شيء، لكن مرة من المرات يأتي عقاب الله جل وعلا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثلاثة، من أعز الأصحاب لبعضهم البعض، يقول أحدهم مرضنا نحن الثلاثة مرضا غريبا، يقول ولما فحص أحدنا اكتشف أنه يحمل فيروس الإيدز. تعرف إيش معنى الإيدز؟ الإيدز يعني إعدام، لكن إعدام بطيء، إعدام مع الخزي والفضيحة، إعدام مع خسارة الدنيا وربما الآخرة إن لم يتوب، إعدام. أنا قرأت عن المرض في آخر مراحله شيء مفزع، اللي يشوفون التلفزيونات والفضائيات عمركم شفتوا فيلم يبين كيف مريض بالإيدز شلون يموت؟ ما في، صح ولا لا؟ حتى لو تمثيل ما يحطون، ليش؟ علشان لا يخوفون الناس، حتى لا يقضوا مراجعهم، وحتى تعيش الناس في غفلة. وإلا مريض الإيدز يعيش ألما شهور وهو على فراش، ما يقترب منه أحد، يحطونه في مكان مثل الزجاج، حتى أمه وأبوه ينظران إليه من وراء الزجاج، شوف أي نظر ينظران إليه وهو يتألم على الفراش. تخيل لو عنده أولاد، تخيل شلون ينظرون إليه، تخيل لو عنده زوجة كيف تنظر إليه، ينام على الفراش يتألم ويأتيه من الألم والصداع والعذاب لا ينفع معه أي مسكن على وجه الأرض. عقوبة الله يصاب بصداع حتى يتمنى أنه لو مات قبل هذا الصداع. يأتيه من إحدى أعراض المرض يأتيه شبه الجنون، جنون جزئي نسأل الله العافية، يصير مثل مجنون لكن جزئيا، يصاب بالشلل، يصاب بالعمى نسأل الله العافية. ترى هذا مو يوم ولا يومين، شهور، شهور على هذه الحال. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. شهوة ساعة أردته خزي في الدنيا. ثلاثة اكتشفوا أن بهم مرض الإيدز، كلهم ثلاثتهم عاشروا عاهرة فنقلت إليهم المرض، الثلاثة كلهم. ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ الشيطان حريص. الزنا بالنسبة للشيطان ترى ولا شيء، شرب الخمر بالنسبة للشيطان هذه الخطوة الأولى بس. الشيطان يريد الكفر، الشيطان لا يرضى إلا بأن يموت الإنسان على الكفر، هذا يرضي الشيطان فقط. فلا زال الشيطان بالأول، تعرف ماذا صنع بنفسه؟ رمى نفسه من جسر وانتحر، وطئته السيارات وانتحر. الاثنين الباقيان لا زال المرض يصارعهما، خوف الفضيحة، خوف العار، ألم المرض واليأس والقنوط. والشيطان الثاني فعل مثل ما فعل الأول، رمى نفسه من أعلى عمارة وانتحر. بقي الثالث، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لكن علم أن لا ملجأ إلا إلى الله، وإذا به يأتي إلى الصالحين، أو أتى إليه الصالحون، ثم جلس معهم وقال لهم هل لي من توبة؟ قالوا من يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ لكني سأموت. نعم الموت في طاعة الله، نعم الموت بعد توبة لله. هل يقبلني الرب عز وجل؟ ليش ما يقبلك؟ الرب عز وجل قال عن من هو شر منك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. من أنت حتى لا يقبلك الرب عز وجل؟ أنا، الله يقبلني. نعم، وإذا به يقبل على الله عز وجل ويتوب. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. من أنت حتى لا يقبلك الرب عز وجل؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أعوذ بالله، في فاجر ذنوبه تصل لعنان السماء فيه، ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ليش ناظر؟ ايش فيك؟ إلى متى؟ شيخ أنا مو قادر أتخلص منها. من قال؟ الشيطان يخدعك بهذه الكلمات. شيخ أنا الأغاني ماني مستطيع أتركها. من قال؟ أدخل حب القرآن يبغض الله لك الغناء. يا شيخ أنا ماني مستطيع أقوم لصلاة الفجر. من قال؟ تستطيع، لكن ابدأ. قل من هذه اللحظة، من هذه الساعة لن أخرج من هذا المجلس إلا وقد أعلنت توبتي لله. أحد الدعاة كان في مجلس مثل هذه المجالس المباركة فقال للحاضرين ما الذي يضمن لنا أن ينزل ملك الموت الآن ويقبض روحي أو روحكم؟ ما ندري، قد نموت في هذه اللحظة وقد ينزل علينا ملك الموت. تعرفون ما الذي حصل؟ والشيخ يتكلم نزل ملك الموت، والمحاضرة معروفة والشيخ معروف والقصة حقيقية، والشيخ يقول هذا الكلام نزل ملك الموت. أحد الحاضرين قبض ملك الموت روحه. لا تقل ما يصير، والله يصير. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ربي أمهلني يا رب، أبي أرجع للبيت. ليش؟ رب ارجعون، عندي صور أبي أحرقها، عندي أفلام أريد أن أتلفها، عندي في الكمبيوتر مواقع أريد أن ألغيها. ربي ارجعون، أريد أن أقطع صحبة السوء، وأن أتصدق بمالي، وأن أقوم الليل، وأن أصوم النهار. ربي ارجعون. لما؟ لعلي أعمل صالحا. يمكن، إلى الآن متردد، إلى الآن أيضا متردد. لعلي أعمل صالحا، لعلي أعتمر، لعلي أصلي، لعلي أقرأ القرآن، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شخص أعرفه كان مستقيما، كان صالحا، كان يدعو الناس للصلاة والدين، فجأة انتكس، فجأة انقلب على وجهه، فجأة، وكان له أصحاب، له أصحاب، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. خلاص، إذا الله ما كتب له الهداية لن يهتدي، لكن هو لا يريد، لو أراد لسهل الله له باب التوبة، لكن ما كان يريد، انتكس، ذهب وراء النساء والفجور والخنأ والزنا. تعرفون كيف مات؟ مات والعياذ بالله وهو يتعاطى المخدرات، انتهت حياته خلاص، ضاع مستقبله. أي مستقبل؟ مستقبل الآخرة. يا ليتني، يقول يوم القيامة، يا ليتني، إذا لم يتداركه الله بالرحمة، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني، يا ليتني فعلت، يا ليتني في الجلسة في تلك الليلة في هذه المنطقة الساعة 11 بضع دقائق في ذلك المجلس، يا ليتني تبت إلى الله، يا ليتني استغفرت، يا ليتني ندمت، يا ليتني رجعت إلى الله جل وعلا. يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ابدأ الآن. قلب السليم. سمعت برجل اسمه علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب، سمعت به، اسمه زين العابدين، من أعبد الناس في زمنه، ومن خيرة التابعين، بل من ساداتهم. علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب من آل بيت النبي، من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون عنه كان إذا توضأ صفر لونه. ليش؟ حنا نتوضأ عادي، حنا نصلي ونفكر في الدنيا، هو في الوضوء يصفر لونه. قالوا لما؟ قال تدرون بين يدي من أقف؟ هذا الالتزام ليس الالتزام مظهر، ليس الالتزام كلمات، ليس الالتزام ملابس، لا وربي، الالتزام قلب يصلح فيظهر الأثر على الجوارح. هذا الالتزام. وهو يريد الحج يبي حج الرجل. قال أصحابه لبيك اللهم حجا. هو سكت ما لبى. قالوا لبي رحمك الله لبي ابن حج عند الميقات وهو واقف وخائف. قالوا لبي. قال لا أستطيع مقادر. قالوا لما؟ قال أخاف. قالوا مما تخاف؟ قال أخاف أن أقول لبيك اللهم فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. شوفوا شون يخاف. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أخي الحبيب ابدأ الآن تقول لي شلون يعني أصلح قلبي. أول شيء اندم، اندم على ما مضى. اثنين اجعل توبتك خالصة لله، لا تتب علشان فلان وعلان، ترى ما راح ينفعونك. لا تستقيم الآن علشان والله يقولون عني استقمت، ما عليك من الناس، الناس ما راح ينفعونك بشيء. ألا لله الدين الخالص، بغير الإخلاص ما راح تستفيد شيء. قل لمن لم يخلص لا تتعب. تريد أن تتوب لمن؟ لله امضي، لغير الله توقف. توقف، لن ينفعك شيء لغير الله. ثلاثة اعزم على أن لا تعود إلى حياتك السابقة، تلك المقاهي السيئة، الصحبة الفاسدة، والقنوات الخليعة، ومواقع الانترنت الساقطة، والأغاني الماجنة، وتلك الأمور المحرمة، والحلال بين والحرام بين. إياك أن ترجع إليها. اعزم، اعزم أن لا تعود إليها. قول يا رب خلاص، يا رب من الحين والله راح أذهب للسيارة وأكسر الشريط وأمسح عليه خلاص، وربي من الآن راح أغير وأمسح الأرقام السيئة كلها من الجهاز. من الآن يا رب لن أترك صلاة فجر، ولن أهجر المسجد، ولن أهجر القرآن. ابدأ من الآن وقل يا رب وعجلت إليك ربي لترضى، يا نفس توبي. قال الشاعر يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، وفي كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. عبد الله تذكر زميلك فلان الفلاني، تذكر قريبك، تذكر فلان جارك اللي صلينا عليه قبل سنة، واللي عزيت قبل شهر فيه، واللي جاك خبره قبل أيام راحوا. قضية دور. اليوم تعدانا ملك الموت إلى غيرنا، وغدا يتعدى غيرنا إلينا. هي أدوار. اليوم تركنا غدا يأتينا، وكل يوم يقربك إلى القبر. ماذا صنعت وماذا فعلت؟ أنا ما أدري هذه المناظر، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. هؤلاء بعض الإخوة تابوا إلى الله جل وعلا وأخرجوا كل ما في جعبتهم، ليشهد الرب عز وجل عليهم الآن، ليشهدوا أنهم تابوا لله جل وعلا. والله جل وعلا يقبل التوبة من عباده. والله عز وجل أخبر أنه من تقرب إليه ذراع شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن جاءه يمشي أتى الله عز وجل إليه أرولة، وأن الله عز وجل لا يرد توبة العبد إذا أقبل إليه نادما متضرعا باكيا خاشعا. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده، أن الله يقبل التوبة عن عباده؟ ألم يعلموا أن الله جل وعلا هو الغفور هو الرحيم؟ نبي عبادي أني أنا الغفور، أني أنا الغفور الرحيم. أسألك بالله لا تبت هذه الليلة إلا تائبا، لا تخرج من هذا المجلس إلا نادما. هذه التوبة الصادقة، توبة لله، إخلاص العمل لله جل وعلا. ربما لن نلتقي بعد هذه الليلة، العلم عند الله. ربما تكون هذه آخر اللحظات، ربما لن نرى طلوع الشمس، لكن بإذن الله، بإذن الواحد الأحد، من هنا بدأنا، وفي الجنة نلتقي بإذن الله جل وعلا يوم نجتمع بإذن الواحد الأحد على سرر متقابلين. تأتيني بإذن الله أو آتك بإذن الله، يجمعنا الرب على سرر متقابلين نتحدث. أقول لك، تذكر تلك الليلة، تذكر ذلك المجلس، تحدثني فتقول يا فلان، تذكر ذلك الوقت وتلك الساعة وتلك الليلة، والله من لحظتها ما تركت صلاة إلا في بيت الله، وما هجرت المصحف، وما رجعت للذنب أبدا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن خواتيمنا، اللهم احسن خواتيمنا، اللهم احسن خواتيمنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.